إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ما ذبح المسلمون الأضاحي، الله أكبر ما اتبعوا شرائع الله فيها، الله أكبر ما أطاعوا النبي فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. ومن مناسك هذا اليوم الأضحية. ما هي الأضحية؟ هي ما يذبح لمن؟ ردوا علي، ما يذبح لمن؟ للعيال، للي مات؟ لا، هي ما يذبح لله من بهيمة الأنعام، ما يذبح لله من بهيمة الأنعام. لأن الناس قبل مجيء النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يذبحون، لكن يذبحون للأصنام، يذبحون للمشركين، يذبحون لأشياء أخرى. فلما جاء هذا الدين الإسلامي العظيم جعل الذبح في العيد نسك، نسك، ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. ولذلك قال ربنا: فصل لربك وبعدين وانحر. الأضحية ما يذبح من بهيمة الأنعام في هذا اليوم والأيام الثلاثة القادمة، مش النهاردة بس، ما يذبح من بهيمة الأنعام يوم العيد وأيام التشريق. يعني يشرع الذبح في 4 أيام، يوم 10 اللي هو النهاردة، ويوم 11 و12 و13. إذا ذبح بعد هذا اليوم اللي هو يوم 13 لا يسمى أضحية. هذه الأضحية إنما شرعت لعلة ولحكمة يعلمها الله وبينها لنا الدين. أن إبراهيم الخليل عليه السلام لما أسكن ذريته بواد غير ذي زرع عند بيته المحرم، هاجر وابنها الخليل وابنها الحبيب ابن الخليل إسماعيل ابن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام، شاء الله عز وجل أن ينبع لها ماء زمزم ويسكنها بهذا الوادي، وتأتي قبيلة جرهم العربية فتؤانسهم وتجالسهم وتحميهم، ويكبر وينمو إسماعيل، وإبراهيم يتفقد تركة بيزور. فلما بلغ مع إسماعيل السعي رأى إبراهيم رؤيا في المنام ورؤيا الأنبياء حق، أنه يذبح ولده إسماعيل. لماذا يذبح إسماعيل؟ لأن الله اتخذ إبراهيم خليلا، والخلة يخلو القلب إلا من الله. ما ينفعش يبقى في قلبك يا إبراهيم لا حب امرأتك ولا ابنك، لا ينبغي أن يشارك الله في الحب أحد. قل هو الله، ردوا عليه، قل هو الله أحد. لذلك أراد الله أن يلقن إبراهيم درسا ويلقن الناس جميعا: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين. وناديناه: أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. نزل الكبش الذي قد تصدق به في رواية، ويعني روايات مختلفة، أحدها أن لما ابني آدم، واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما، أي من الصغير اللي هو هابيل، هذا الكبش، وظل يرعاه الله إلى أن نزل فداء لإسماعيل في حياة إبراهيم عند جبل ثبير في أول منى بعد مزدلفة، في نهاية مزدلفة، أول منطقة بعد نهاية مزدلفة وانت داخل منى اسمها ممر الكبش أو جبل ثبير. نزل الكبش وأمر إبراهيم بذبحه فداء لإسماعيل، وصارت سنة لأمة خير الأمة والبرية والبشرية محمد صلى الله عليه. يبقى إذن هي سنة. طيب الحكمة منها إيه؟ قلناها. أذبح إزاي؟ أولا في شروط اختلف العلماء، هل 5 ولا 4 في الأضحية اللي أنت تذبح. أول حاجة في شروط الأضحية، أول حاجة في شروط الأضحية إنها تبقى من بهيمة الأنعام. يعني ما ينفعش تندبح من غيرها. ما فيش حد يجيب غزال ولا يجيب ديك رومي ولا يجيب فرخة ولا بطة ولا يألف من بهيمة الأنعام اللي قلنا عليها: إبل، جاموس، بقر، ضأن ماعز، بس ذكر أو أنثى. طيب وبعدين بعد ما تبقى الشرط الأولاني تبقى من بهيمة الأنعام، تبقى الشرط الثاني خالية من العيوب، سليمة من العيوب، لأنها تنذبح لمين؟ ردوا على تنذبح لمين؟ الحاجة اللي هتتقدم لله تبقى تليق بالله، يبقى الشرط الثاني تبقى خالية من العيوب. الشرط الثالث إن تبقى بلغت السن القانونية، يعني الجمال أقل سن للجمل ينذبح خمس سنين. طيب وبعدين البقر والجاموس العلماء قالوا سنتين، والغنم قالوا فيه اختلف العلماء سنة ولا ست شهور للضأن، والماع السنة، يبقى أن تكون مستوفية لشرط السن وخالية من العيوب ومن بهيمة الأنعام وتندبح. الشرط الرابع تندبح في المدة اللي اتقالت النهاردة والثلاث أيام اللي جايين، في المدة المحددة، يعني يوم العيد وأيام التشريق، قبل كده ما ينفعش، بعد كده ما ينفعش، ما توحدوا الله. الشرط الخامس ان تبقى ملك للمضحي، ما يسرقهاش، ما يخطفهاش، ما يجيبهاش من حرام، تبقى حلال وملك للمضحي. الشرط الاخير اختلف فيه العلماء ان يطلع منها حتة، جزء منها للفقير، ده عند الشافعية والحنفية، لكن عند الحنابلة والمالكية مش شرط، مجرد انه يذبح اصبحت اضحية سواء طلع للفقير ولا ما طلعش. لكن ربنا يقول سبحانه وتعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه قول عند الله. طيب إزاي أذبح بقى؟ أسمع كلمة التوحيد. أذبح إزاي؟ أنا راح أذبح دلوقتي، لأن النبي ذبح بإيده وبنفسه. واحد، بالنسبة للجمال نحر، يعني تبقى مذبوحة وهي واقفة، الجمل يبقى وهو واقف، مش أنت عايز تعرف السنة؟ الجمل وهو واقف ورجله الشمال بتبقى مربوط زي ما انت فاهم. طيب وبعدين البقر والجاموس والغنم والماعز وهي نايمة على جنبها الايسر، وهي نايمة على جنبها الايقول الايسر، وتبقى رجلك على صفحة رقبتها، وتبقى انت وهي ناحية القبلة، وتقول بسم الله: اللهم عن نفسي واهلي، زي النبي ما قال، ما توحدوا الله. وبعض العلماء قال كمان وتكبر، يبقى تسمي وتكبر وتقول: اللهم عن نفسي وأهل. آخر شرط النية، هي دي اللي المسلم بيعمله عندها. يبقى لا، خلي بالك بتلاقي في الذبح، وبعدين ايه، بتلاقي في الذبح مخالفات. النبي حط شروط اهي كمان للآلة اللي هتذبح، الحاجة اللي انت هتذبح بيها، مش للي بيذبح بس، تبقى انت وشك ناحية القبلة وتبقى ملكك وتبقى زي ما قلنا، لا كمان أن يحد شفرته، تبقى الآلة حادة، نمرة اثنين ليرح ذبيحته ولا يري، يعني الذبيحة ما تشوفش السكينة، وبعدين يمررها على الحلقوم أو العرقين دول والمجرى الطعام والنفس، الحلقوم والودجين، وذهابا لأعلى وأسفل بشدة وبحدة، يبقى السكينة حامية ورجله على رقبتها ووشه ناحية القبلة، ويسمي ويكبر ويشد الفوق والتحت بقوة، ما توحدوا الله، ويسقيها قبل ما يذبحها، يورد عليها المية الأول، ولو هيذبح اثنين ولا ثلاثة ما فيش واحدة بتندبح، تشوف اخته تلاقي الجزار رابط كذا حاجة وبيذبح دي هذه مخالفات نهى عنها سيد البريات. ما تعذبش الذبيحة، هي بتحس، النبي اللي قال صلي عليه، طبعا بتحس، طبعا بتشوف، ما تخليش الذبيحة تشوف اختها وهي بتندبح، ولا تخليها تشوف السكينة اللي في ايدك وانت رايح تذبحها، ووردها على مية تشرب الاول، وخليها ناحية القبلة، وخلي السكينة حامية، وبعدين ما توحدوا الله، وبعدين تسمي وتكبر وتتوكل على الله. صليت على حضرة النبي، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الخير والفضل والأجر، فاستغفروه إنه كان غفاراً.